ولأن الله تبارك وتعالى ركز في فطر الناس أن يعملوا لأجلهم. لذلك قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تصور لو أن الله تبارك وتعالى لو أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المعارك كما قال له بعض الصحابة وكان يأكل التمرات قال مالي عند ربي إن قتلت في سبيله قال لك الجنة فرمى بالتمرات وقال إنها الحياة الطويلة حتى آكل هذه التمرات لأن الذي يفصل بينه وبين الجنة هو أن يموت فاستكثر هذه الدقائق التي يكمل فيها التمر ورمى بها وقال إنها الحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات فلا زال يقاتل حتى قتل. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي قال له ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله قال ليس لك شيء هل كان يرمي بالتمرات ويستعجل الموت؟ الجواب لا، إنما لأن هناك نتيجة وهناك جائزة لذلك هو رمى بهذه التمرات. كما جاء رجل لعبد الله بن الزبير أيام حرب مع الحجاج بن يوسف التقى فيه لما الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق فجاء رجل كان مشهور بالقتال فقال عبد الله بن الزبير انا فارس الغوار وصنعت كذا وكذا وجعل يعدد له امجاده ما تعطيني اذا قتلت معك الحجاج؟ فقال اعطيك كذا وكذا اموال يعني قال انقذني. فقال له عندما نرجع؟ فتولى عنه الرجل وقال اراك تاخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نسيئا. يعني يأخذ روحه نفسه لأنه إذا قتل الحجاج ربما لا يعود ممكن يقتل. فلما رأى أنه لا يقبض الثمن تولى عنه وتركه. لذلك أن الله عز وجل ركز في فطر الناس أن يعملوا لشيء لأجل ولذلك جعل الجنة وجعل النار وجعل يبشر المتقين بالجنان ويبشر الكافرين بالنار. كل هذا لأن مركوز في فطر الناس أن يعملوا لشيء. وهذا هذا البحث يظهر بشيء من التأمل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرس. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يعني نخلة فليغرسها. طب لماذا قال فليغرسها؟ لأن الإنسان لما كان يعمل لأجل هدف فإنه لا يغرس النخلة عادة إلا ليأكل منها من يأتي من بعده من أولاده وأحفاده. فلما تقوم الساعة ولن يأكل منها أحد فلربما تجاوب الرجل مع ما هو مركوز عنده فيرمي هذه الفسيلة ويقول لنفسه من الذي ينتفع بها فيرميها. فقال له عليه الصلاة والسلام أو كأنه قال له خالف ما هو مركوز عندك واغرسها. وأنا أعرف طبيبا وكان يعني أرجو أن تسمح لي بأن أشرح هذا الحديث شرحا وافيا ما يكون في المراد إن شاء الله. أنا أعرف طبيبا رجلا يعني غنيا وكان عنده عيادتين وعنده عدة مرات وبعدين تزوج بابنة خالته وكان شديد الحب لها والله تعالى يعني كأنه يعني قضى عليها بالعقم وهو يريد الولد منها فيعني دار في تقريبا اكثر بلاد العالم المتقدمه في الطب رجاء ان يرزقه الله تعالى الولد منها. في اخر مره ذهب فيها الى النمسا رجع وقد قضي على اخر امر له في الانجاب. فلما رجع جعل بقى يبيع العمارات ويبيع وباع عياده من عياداته. فلما سئل لماذا تفعل ذلك؟ قال ولمن اترك كل هذا؟ إذن هو لو علم أنه عقيم من أول ما تزوج أو امرأته عقيم من أول ما تزوج ما كان عنده ذاك الأمل في هذا البنيان ولهذا الاستزادة من المال. لكنه كان يؤمل يقول يعني إن لعل الله تبارك وتعالى يرزق لعل الله عز وجل يهب الولد. فهو في كل ذلك إنما كان يجمع ويبي لأجل لذلك الولد الذي ينتظر. فلما علم يقينا أنه لا أمل في ذلك صار يبيع كل هذا وصار يستمتع بالمال ويقول لمن أتركه. اذا الانسان مركوز عنده مسألة الجائزة، انتظار الجائزة. فصفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وهو فقيه النفسي، اول ما رأى ذر الحريش قطع هذه المسافات حتى يسأل عن مسألة اعطاه الجائزة التي تهون عليه كل صعب لقيه في سبيل هذه المسألة، فقال له ان الملائكة ستضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال له زيد انه قد حك في صدري شيء في المدح على الخفين، وفي هذا دليل على مشروعية ان يسأل المرء اذا حاك في صدره شيء ان يسأل اهل العلم، ولا يسأل اي انسان له سمت عالي انما يسأل اهل العلم. فقصة حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا لما أراد أن يتوب قال دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوه على راهب، أي راهب عابد. فلما سأله إني قتلت 99 نفسا هل هي توبة؟ قال له لا فقتله. في بعض طرق الحديث قال فدلوه على راهب عابد، يعني ما دلوه على عالم. ومن أخطر ما يعني يقع فيه اللبس عدم التفريق بين العالم وشبيه العالم، فكثير من الناس لا يفرقون بين العالم الحق وبين من يتزيد زي العالم، لا يحدث الخلط. فهو توجه الى الصحابي الجليل وسأله سؤالا، وهذا السؤال دل على فقه زر بن حبيش. قال انه قد حدث صدري شيء في المسح على الخفين، قال له وكنت امرأ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك عنه شيء؟ نعم السؤال. ما قال له ما رأيك في الموضوع ولا انت ما ترى من بالشكوى، انما من اراد البحر استقل السواقية، رفع على طول المسألة الى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هل عندك عنه شيء؟ وكما قيل قبل ذلك حسن السؤال نصف العلم، ان العلم عبارة عن سؤال وجواب، فاذا احسن الرجل السؤال خرج الجواب حسنا على مقتضى السؤال. وعادة تجد اكثر الفتاوى التي تخرج من العلماء الاعلام لا توافق الفتوى الصحيحة يكون السبب ان السؤال لم يكن صحيحا. يعني احنا بنقص على فتاوى بعض العلماء نتعجب كيف افتوا بذلك، لكن انت تقص على جواب العالم ولا تقص على السؤال الذي وجه الى العالم. وعادة انما يكون في الجواب من الخلل بقدر ما يكون في السؤال من الخلل، لان الجواب مع السؤال زي الصدى مع الصوت. وقديما ذكروا ان صبيا خرج الى الغابة يصطاد، فبينما هو يصطاد اذ صرخ، فلما صرخ فرجع له صدى الصراخ، فظن ان ولدا اخر في الغابة يغيظ، فقال له من انت؟ فرجع طبعا له الصوت من انت؟ قال كل من انت؟ فرجع الصدى كل من انت؟ فأخذ غصنا وجعل يبحث عن هذا الولد الذي يحاجي صوته ليضربه، فلما تعب فقال له انك حقا قبيح، فرجع له الصوت انك حقا قبيح، فزاد في غيظه، فجعل يبحث عن هذا الولد، فلما يأس ان يجده رجع الى امه تكليف الباب حزينا، فلما رأته حزينا قالت ما لك يا بني؟ فقال لها كذا كذا كذا، فحكى القصة، فتبسمت الأم وقالت يا بني إنه لم يكن شيء مما ذكرت، ولو ذلك صدى صوتك ولو قلت حسنا لسمعت حسنا. يعني هو قال له النبي حقا قبيح، فأنا رجال صار صوت النبي حقا قبيح، فهو لو قال كلمة جيدة لرجع كلمة جيدة أيضا. فكذلك الجواب مع السؤال زي الصدى مع الصوت تماما، فإذا خرج الجواب السؤال سيئا خرج الجواب على مقتضى سوء السؤال. لذلك زر بن حبيش سأل سؤالا يدل على علمه، وهو أنه يرفع السؤال دائما يطلب دليلا. فهل إلا وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك عنه شيء؟ وكذلك كان جميع علمائنا بحمد الله تبارك وتعالى يتبرؤون من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا، وما أجمل ما ذكره بعض المعاصرين، وقد توفي منذ نحو 40 سنة في أرجوزة الله لطيفا اسمها أرجوزة المهدي أو أرجوزة الهدى، فذكر الكلام الطيب عن العلماء علماء المسلمين الأربعة في تبرؤهم من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رحمه الله: وقول أعلى منه لا لا يعمل، بقول لا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذات في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك الإمام دار الهجرة. قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار، بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال: لهم لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذات فاطلبوا، فانظر ما قال في الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالذي صلى الله عليه وسلم. بل ذكر في هذه الأرجوزة برغم أنه حنفي المذهب، فقال من جملة ما قال: وأعجب لي ما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهب. وصف المسألة لزوجة اعتقاد أن المسيح عليه السلام إنما يعني ينزل يحكم بالمذهب الحنفي بناء على خرافة أن يعني المسيح عندما ينزل لا يجد شيئا من الإسلام إلا شق أبي حنيفة رحمه الله، وهذا موجود في صندوق في نهر جيحون، وبعدين يذهب ليبحث عن هذا الصندوق حتى يتسنى له أن يحكم بالإسلام. كم من التخلف، سنوات التخلف الذي عاناه المسلمون بسبب عدم وقوفهم عند النص الشرعي. لو اننا تبنينا هذا السؤال الذي ساله جزء بن حبيش رحمه الله لصفوان بن عتال المرادي لقل الخلل. دائما نقول: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الفلانية؟ لو اننا تبنينا هذا السؤال بدلا من ان نقول ما فتوى العالم الفلاني في المسألة الفلانية، نقول: ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة الفلانية؟ اذا لقل الخلاف ولسقط الكثير من الاقوال التي لا دليل عليها الا كتاب السنة. لذلك هو احسن جدا الاحسان ذاك السؤال لما قال له: وكنت امرأ من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، فهل عندك عنه شيء؟ أي في المسح على الخفين. فقال له: أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع لفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، أي إلا من جنابة فننزع الخف، لكن من غائط أو بول أو نوم، أي لكن لا ننزع الخف من غائط أو بول أو نوم. قال له: هل تذكر في الهوى شيئا؟ وطالب العلم إذا بصر بعالم فليستكثر، طالب العلم الذكي إذا ظفر بعالم يستكثر من السؤال، فما بالك إذا كان هذا العالم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا يعني نرى أن طلبة العلم كانوا يتجرعون الهوان أحيانا في مسائلة المشايخ، يعني يقطع مسافة طويلة جدا وقد لا يغفر. يعني جاء رجل إلى الأعمش رحمه الله وقال: يا أبا محمد، أنا رجل فقير، اكتريت حمارا بدينار، قال: اكتريت حمارا بدينار لأسألك مسألة. فقال له الأعمش: اكتري بدينار آخر وارجع. وأبى أن يجيبه. وجاء رجل إلى يحيى بن معين وقال له: يا أبا زكريا، أنا مستعجل، أنا ذاهب إلى بلدي، حدثني حديثا أذكرك به. قال: اذكرني إن طلبت مني فلم أفعل. وهذا أن يعطيه، بل اشتغل عن الأعمش رحمه الله أنه كان شديدا جدا على الطلبة، لدرجة أنه كما قال الخطيب البغدادي في كتاب شرح أصحاب الحديث روى أن الأعمش اشترى لهم كلبا. أول ما يسمع وقع أقدام أصحاب الحديث اقتربوا من الدار يطلق عليهم الكلب. شوف بقى لما واحد لا شعبة من الحجاج وسفيان الثوري وهؤلاء الحلد يجروا أمام كلب. وبعدين اذا ما الكلب رجع يرجعوا مره اخرى الى بيت العمل لا يملون ابدا. قال الطبيب قال في الرواية يعني حتى ذهبوا اليه ذات يوم فلم يخرج اليه الكلب فدخلوا الدار فلما راهم الاعمش بكى قالوا ما يبكيك يا ابا محمد؟ فقال لهم قد مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر اللي هو الكلب. وجاءه رجل مره من سفر وقال له يا ابا محمد حديث كذا وكذا ما اسناده؟ فاخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال هذا اسناد. وكان اذا حدث رحمه الله لا يحب احدا ان يجلس بجواره. فجاء رجل من الغرباء ولا يعرف طبعا الاعمش فجلس بجواره فحس به الاعمش وكان كفيفا. فلما احس به كان صار يقول حدثنا ويبصق عليه فلان ويبصق عليه قال حدثنا ويبصق عليه وهم جميعا يحذرونه ان يتكلم انه لو تكلم لقطع الاعمش مجلس التحديث. فكان طلاب العلم يلقون الفوائد ثم شايف بطبيعه الحال ما كان قصدهم الاذلال لمجرد الاذلال بل كان من العلماء انما كانوا يقصدون كسر الكبرياء والشموخ الذي عند التلميذ. ان التلميذ اذا جاء الى الاستاذ وهو يستحضر نسبه ويستحضر اسرته هذا لا يفلح ابدا بل يجب ان يتغير بذي التلميذ طالما انه تلميذ. يعني الإمام الشافعي رحمه الله لا شك عند جميع العلماء أن الشافعي أفضل وأعلم من محمد بن حسن الشيباني. كان محمد بن حسن الشيباني ليس مجتهدا مطلقا على الأقل كان هو ينتسب إلى المذهب الحنفي لأبي حنيفة لكن الشافعي مجتهد مطلق. ومع ذلك لما أراد الشافعي رحمه الله أن يأخذ فقه أهل العراق وذهب إلى محمد بن حسن الشيباني جلس أمامه بصمت تلميذ حتى ان الشافعي كان يعترض على كثير من فتاوى محمد بن حسن لكن من ادبه انه لا يبادر بالاعتراض مع الاستاذ. لكن اذا قام محمد بن حسن الشيباني يناظر التلاميذ يقول لهم انه اخطا المساله. اخطا لماذا؟ لان حدثنا فلان عن فلان وحدثنا فلان عن فلان ويسوق الاسانيد المتكاثره بان المساله خطا مخالفه للاسف. فكانوا لا يجدون جوابا كان كل مره الشافعي يغضب عليهم فشكوا ذلك الى محمد بن حسن انك اذا قمت يقول لنا ان هذا خطا ويناظرنا فلا نستطيع له جوابا. فلما كان في موعد الجلسه المقبله قال له محمد بن حسن ان انه بلغني انك تعترض وانك قلت كذا وكذا فناظرني. فقال له الامام الشافعي إني أجلك عن المناظرة. شوف الأدب. إني أجلك عن المناظرة رغم أن الشافعي كما تفرون سيظفر عليه الآن لكنه بسمت تلميذ ومحمد بن حسن الشيباني هو الأستاذ يبقى يجب أن يحفظ الجميل ويجب أن يحفظ الفرق. ممكن الأستاذ التلميذ فيما بعد يكون أفضل من الأستاذ ألف مرة لكن لا يحيله ذلك ان يهضم حق الذي فتح ذهنه على طلب العلم مهما كان حجم استاذه ضئيلا. النبلاء يحفظون الجميل كل ما تجد وجه يحفظ الجميل اعلم انه نبيل اثر العلم فيه مهما كان اعظم من استاذ العلم. فالشافعي رحمه الله رغم سهولته وضخامته يقول لمحمد بن حسن الشيباني اني اجلك عن المناظره. قال له فما بك؟ فنظره الشافعي فظفر عليه. لان الشافعي كان عنده بقى حدثنا واخبرنا اكثر من اهل العرب معروف مدرسه الحجاز كانت تهتم بالاثر اكثر من مدرسه العرب. ثم تناظروا في الماء المطلق فقال له الشافعي رحمه الله بعد انتهاء البحث انكم لتقولون في الماء قولا. شوف كلام الشافعي شغب والحقيقه قال كلمه شديده لمحمد بن حسن الشيباني ولكنه صاغ الكلمه في اسلوب جميل تسمعوه الان لا تحس ان هو طعن عليه. قال له انكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاف فقال بقولكم لكان قد احسن التخافض. شوف يعني انت ممكن تحس ان الكلمه رقيقه لكنها في منتهى الشده ملخصة أو بالبلد يعني، قال له إنكم لتقولون قولا في الماء قولا، لو قيل لعاقل ادعي الجنون فمثل دور المجنون لما فعل أحسن من قولكم في الماء. شوف كلام شديد جدا، إنكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطئ يعني كنت أراجل الناس فقال بقولكم لكان قد أحسن التخاطئ يعني قام بالدور مأبدا إنه من أراجل الناس فعلا. فشوف يعني الإمام الشافعي رغم تقدمه ورغم علمه إلا إنه يعني قال لمحمد بن حسن الشيباني إني أجلك عن المناظرة، وكان محمد بن حسن الشيباني سمين بديل، فكان الشافعي يقول ما أفلح سمين قط إلا محمد بن حسن، وكان يقول ان العلم يجيب الذهن، يعني واحد سليم جدا كونه ما زال بهذه الفتوه هذا العلم ما اثر فيه. ليه؟ لان عاده طالب العلم الجيد من كثره السهر ومن كثره ادراكه في الطلب على طول بيضمر المعنى ان هو ما زال محفوظ بهذا الكلام ان هو بيضمر كويس ومبسوط وبينام كويس وكذا، وهذا ينافي يعني ما كان عليه العلماء كما روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن ابي كثير قال لا يستطاع العلم جراحه الجسد. طالب العلم يحتاج الى قوه اكثر من جسد حتى يتحمل روحه الفتيه التي يعني تحرمه النوم، يعني من شدة طلبه لا يكاد ينام بدنه فجيء بها فبصق فيها ودار. أين عزيزكم؟ جيء به فبصق فيه ودار. قال جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا ألف رجل، وإن الكلمة لتغض باللحم كما فيها وإن العجين لنحمل كما هو. الشاهد الجاهد لما يقول لقد رأيت شيئا مالي عليك الفضل، مع أنه هو كلام جائع لكن من شدة حبه للناس يجمع نفسه إلى ما رأى الجوع وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة النهري رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في جلابة الموت فلما رآنا حول وجهه من الجلال وبكى طويلا، فقال ابنه يا أبتي ألم يبشرني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ قال فالتفت إلينا وقال لقد رأيتني على أطباق ثلاث، أي مرضت في حياتي بثلاث المراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا احب الي من ان اكون استمتعت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من اهل النار. فلما اسلمت جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك حيث بايعتك، فبسط يده فقبضت يدي. قال ما لك يا عم؟ فقلت اردت ان اشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت اشترط ان يغفر لي. قال يا عبد اولا علمت ان الاسلام يهدم ما قبله وان الحج يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما قبلها؟ قال فوالله ما كان احد احب الي قط من النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما كنت املأ عيني منه اجلالا له، ولئن سئلت ان اصفه لكم لما اضفت ذلك لانني ما كنت املأ عيني منه اجلالا له، فلو مت على هذا الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه. شوف من شده الحب ما يستطيع ان يسلط عينيه عليه اقل من 30 سنه، وانت ترى هذا في الناس. يعني انسان مثلا اذا كلف مثلا بحب انسانه امراه يعني ما يستطيع ان ينظر اليها، ما يطيق النظر اليها. وطبعا لا يفهم من هذا انني اسلك المساله يعني، انا فقط يعني اقول ما هو عند الناس يعني. وعمرو بن عوف يقول ما املأ عيني منه اجلالا له لدرجه ان هو الذي عاشره طويلا لو قيل له مثل الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ما اتصور شكله حتى الان، ليه ما لم يرى عينيه منه عليه الصلاه والسلام. فلذلك لما الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب صاروا فرحا لأن هو المحبوب الأعظم من البشر ما كانوا يحبون أحدا أجل من هو ذلك أنا في المال قال كما سمعتم كما فرحنا بعد إسلامنا ففرحنا بهذا لأنهم جميعا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فآفت الآفات عندنا أننا لا نعظم النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم الواجب دعك من أصحاب الدعاوي أسهل شيء أن يدعي المرء أنه يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة جمعاني لمجلس رجل وكان يدخن فقلت يا أخي أنا تعلم أن التدخين حرام فأخذ نشفا عريقا وأخرجه من خياشيمه ثم قال لي يعني مش مكروه بس هذا إنه مكروه ما يحملك على أن تغتسل مكروه وتشوف الكلام يعني المفروض أي إنسان أول ما يسمع التدخين حرام يوم على الأقل مؤقتا يعني يضع السيجارة تحت قدمه يسمع بقى حرام ليه إذا ثبت عنده الحرمة مثلاً وانفعل مع هذه الفتوى الغراف استجاب لكن يسمع عن الحرام ومع ذلك يدخل وهو يسمع بيناقش وهو يقبل استجاب فأما استجاب هؤلاء وأما المفروض حقيقة كثير من آفاتنا فرع على هذه المصيبة العظيمة أننا لا نقدر النبي عليه الصلاة والسلام ذاك التوحيد الواجب الذي كان ظاهرة منحدة في جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ويعني إذا تغفروني إذا كنت أقلت عليكم على يعني حقيقة الكلام في المحبة رسول الله الكلام بلاش في جوني أستمحكم أزمان نحن نعاشدهم على الدوام الدوام الآن على رحمة هناك بعض الأسئلة وهنا يريدون تعريف يوجد وهذا عمر طلب غريب حبيبنا عن معرفة الشيخ نفسه ولكنهم يقولون من خلال التعريف قضية كيف بدأ طلب له إلى والله يعني لا تؤخذوني في فهم الجواب عن هذا السؤال لأن أمركم يعني ليس كذا يعني ما حصل شيء يذكر حتى يمكن أن يقول أنا يعني أنا أعترف بفصولي وفصولي باعي وتفصلي على هذا العلم ويعني مثالي لو كان موجود في زمن علم لما يعني صلح إلا أن يحمل لفريق الشريف لكن يعني نحن بكل أسف يعني صرنا في زمان أن نتفاضل فيه بالجهل وإنما كان من يكون يتفاضلون بالعلم كان يقال فلان أعلم من فلان نحن الآن نقول فلان أغرق جهلا من فلان يعني أستحي أن أتكلم لأن ما يعني عندي شيء تحت الذكر إنما يعني إذا أردت منكم تبحثوا عن حياة يعني شيخ يعني أو رجل تحت الذكر فأعلكم بالشيخ ناصر الدين الألباني ومن جرى مجرى بذلك حلبا إنهم أهل لأن يقبلوا إنما أنا مثلكم يعني ما في فصل بين وغيرنا إلا أنني أتعمل هذه المنصة عن المتحدة فقط يقول يا شيخ ما رأيك نظر الأول لا تتشغل شيء فمدعين لأنني إذا كبر فضأت بشكل من الشريعة أو من الإسلامين يعني هو الاعتماد على الدراسات الجامعية الذي يظن أن الدراسة الجامعية تعطيه علما فهو مخطئ جدا الكتب الجامعية أو الذي يدرس في أي كلية لا يمكن أن يخرج نصف طالب علم ولا ربع طالب إذا رأيتم طلاب علم على مستوى عالي في بعض هذه الجامعات اعلم أن هذا من جهده في المقام الأول وأنه خرج عن حيز الدراسة طلب العلم يزين صاحبه الذي يؤدي طلب العلم الى ان يدخل الجامعه ضيع احلى سنوات العمر وافضل سنوات العمر وكان يقال التعلم في الصغر كالنقش على الحجر وأنت ما تضمن هل تكون بصحتك إذا وصلت إلى الجامعة، أنت ما تضمن هل تكون خلوا من المشاكل ومن المشاكل إذا وصلت إلى الجامعة. أنت الآن الله تبارك وتعالى أساء عليك بالوقت وأساء عليك بالراحة وسائل المواصلات المريحة وأساء عليك بالمال وتستطيع أن تشتري الكتب وأساء عليك بالمواصلات الحديثة الآن زي الهاتف والهاتف وهذه الأشياء بدل ما ترحل الى الشيء في اقصى بلاد الدنيا يمكن ان تفعل هذا فتكلم شيء. اسلافنا ما كانوا كذلك. يعني دعوني احكي لكم قصه لشعبه بن حجاج رحمه الله لاراد ان يتاكد من حديث واحد. هذه القصه مذكوره في مقدمه المدرسين بن حبان ورواه الخطيب البغدادي ايضا الى المثال من طريق ابي الحال من طريق نصر محمد أبي الحارث الوراد قال كنا بلال شعبة نتغادر السنة فقلت له حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق طبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة السماوية. قال فما أن انتهيت من الحديث حتى خرج شعبة من الدار فلطمني فدخل وكان معه عبد الله بن إدريس. قال فقعدت أبكي فخرج شعبة فوجدني أبكي فقال هو بعد يبكي. فقال عبد الله بن إدريس إنك لقمت الرجل. قال انه مجنون انه لا يدري ما يحدث. ثم استقبل شعبة الحديث وجوده عشت لا احكمته مع هذا الحديث. قال اني سألت هذا اسحاق هل سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء. طبعا كان لعلكم تعلمون ان ابا اسحاق الطبيعي كان يدلك والمدلس يعمد الى شيخه او الى شيخه فيثبته ويعني يسلك الروايه بل عن عدل. وكان شعبه شديد النكير على هؤلاء المدلسين وكان يعلم ان هذا الاسحاق الطبيعي مدلس وهو القائل كما صح عنه فحيثته التدليس ثلاثه منهم او الاسحاق الطبيعي. فلما سمع ابو الاسحاق الطبيعي كلمة شعبة غضب وابى ان يجيب اكيد دلت في الموضوع على من هو يعني ابى ان يجيب يبقى دلت لانه لو كان سمع حقا فبادر وقال سمع. فقال عبد الله بن ادريس فقال مسعر بن كدام وهو امام سلمه كبير قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة عايز تتأكد وحمد طيب هو شعبة فين شعبة في دفع هي شد ولا كان كيلومتر شعبة في البصرة وعبد الله بن عطاء في مكة. قال شعبة خرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. قال فلما ذهبت إلى مكة دخلت على عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب فقلت له حديث الوضوء هل سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا انما حدثني به سعد بن ابراهيم. قد سعد بن ابراهيم هذا مدني يسكن في المدينه. قال ذهبت الى مالك المنشور فسالته عن سعد بن ابراهيم فقال لي ما حج العام اذا حيكلفه رحله الى المدينه. قال فقابلت نصفي وتحللت وانحدرت الى المدينة. فقابلت سعد بن ابراهيم قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له لا. من عندكم خرج اين البصر؟ قال من حدثك؟ فقال زياد بن مخرم. فقال شعبة حديث مرة بصري مرة مكي ومرة مدني ومرة بصري دمر عليه لا عرض له. قال وانحدرت الى زياد بن مخرم وانا كثير الشعر وسخ الثياب. فقلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال ما هو من حاجتك قلت له فما بذلك هذه حاجتي. قال له لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وترسل ثيابك ثم تأتي. ذهب اغتسل وغسل ثيابه وجاء. قال حديث الوضوء سمعته من عبد بن عامر. قال له لا سمعته من الشيخ بن حوشب ومشوابة أنا سيئة الرأي في الشيخ بن حوشب. قال شيخ بن حوشب عن من؟ قال عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. شوف كم رجل فقط الإسناد. فقط سعد بن إبراهيم وفقط زيد بن خراب وفقط شهر بن حوشب وفقط أبي ريحانة. أربعة فقط منها يعني جملة حضورة الحديث. أربعة فقط. فقال شعبة رحمه الله حديث صعد ثم نزل دمر عليه لا أصل له والله لو أحد هذا الحديث لكان أحب إلي لآلي ومالي. وطبعا هذا الحديث صح لكن من طريق آخر غير الطريق الذي وقع لشعب. رحلة لشعب من الحجاج يطوف فيها على البلاد على هم المسافات الشاسعة بين البلاد لأجل أن يتأكد من حديث واحد. قد بعض طلبة العلم اللي هم المتخصصين يصيب بالكسل ثم يدير يرسل الهاتف عشان يتصل بالشيخ الفلاني يسأله مسألة في علم الحديث لما علم الشرح الذي كسل. يعني شوف الهمم ابن الجوزي كما يقول انما البكاء على خساسة الهمم في الهمم ما في البكاء ما هو المسألة قلة الإمكانات أبدا. أي كتاب مهما كان تستطيع أن تشتريه لم تستطيع أن تشتريه تستطيع أن تشتريه الحال فتح الباب وتفضل لوحدة زمان المسلمين وعرفت أنك أنت فتح الباب بتكلمش ناس من فخلك وين كم شهر من فتح الباب. شوف أنت تستطيع أنك تصير سليل كم لو وقفت وقفت رجل من الإسلام ما هو فتح الباب. عندما من الكتب ما لم يكن عندي كثير من هؤلاء ومع ذلك ما نعلم فيه شيئا. ده بسبب ايه؟ بسبب التأخر في طلب العلم. كلما تأخر زمان طلب العلم كلما قلت الهمم. والذي يؤدي طلب العلم الى ان يدخل الجامعة الإسلامية او غيرها من الجامعات فان يستبشر خيرا انه يعني لن يكون بذلك الذي يحلم. لن يكون بذلك طلب العلم لو ان يقف عمرك كله من وقت ان نطقت الى ان تموت ولو عمرت عمر نوح عليه السلام لمت نذيرا بجهله. تموت وانت نذير في مسائل يعني انت ما عرفتها. الجليل السبوي رحمه الله دخل عليه بعض اصحابه يعوذ في مرض الموت فتذاكر مساله اظن في المواريث الغرائب. فدعا الجليل السبوي بالاستاذ ودواء قلب ويأهد أن يكتب. فقال له صاحبه أخي هذا الحال يعني رجل يعاني مرض الموت. قال له أخرج من الدنيا وأنا عالم بها خير من أن أخرج منها وأنا جاهل. مع أنه يعني لم يكون عنده من الوقت ما يستطيع أن يفيد غيره بذلك لكن هو محب من طلب العلم الذي يحب طلب العلم مغلق على حده فلا يضيع شيئا منه. وطبعا يعني اختيار العلماء وحبهم على الوقت على طلب العلم ليس ولا كان مسبوقا بالاثنين. فانا انصح يعني هذا السائل انه اذا كان يعني عنده حب للعلم ان يبدا من الان وتسال الذي ضاع من امره فلا ينتظر حتى يضيع الى رجل اخر واحد من الاثنين. الله ولا تسمع منهم من القليل القليل الذين حقيقة برزوا وحمدوا على الله تبارك وتعالى. هنا يسأل السائل يقول هل تقسيم البدعة إلى بدعة مفسقة أو بدعة مكفرة تقسيم صحيح وما هو القول على التقسيم. حيث يقول عيسى صلى الله عليه وسلم بالنسبة لتقسيم البدعة إلى بدعة مخدحة وبدعة مخدحة ومكسرة لا نستخدم السلاح لأن الفسق والفسق إلى هنا من الضلال ثلاثة عظمة كل بدعة ضلالة فالضلال كلمة جامعة للفسق والكفر يعني اذا لا تعود. انما الحقيقه الحكم على شخص ما بان بيعتم بالحكم المتاخره هو النظر الى هذه الفئه. يعني هل تحيل من المله يعني رجل مثلا قد يبتدع بدعه وينسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انا اعلم انها ليست من الشرع لكنني اريدها مثلا الى الشرع او نحو ذلك، هذا اما ان يفسق قد يؤول الامر به. فهي المساله انا اعتقد ان كل يعني واقع كل انسان هو الذي يفرق ما بين اذا كان كفر او خرج لبدعته التي تدعها من الشرع ام ما زال يعني لا يعني ينتسب الى الشرع ولكنه فسق. يعني انا اعتقد ان ما في يعني حد حاصل تستطيع ان تجعله قانونا ما بين البدع من الفقه وما بين البدع من الفقه، بل الملابسات التي تحيط بذات الشخص هي التي تجعله يتخلى بهذا القسم. الله اعلم. يقول هل نحن من زمان نتعلم الفقه الواقع؟ الفقه الواقع كان يسمى على سنة العلماء القدامى الفقه الذي أشرنا إليه قبل ذلك. فهو هنا السؤال مجمل والجواب لو خرج مجملا لقلنا لا، ليس الإنسان منزما بتعلم فقه الواقع كما أنه ليس منزما بتعلم كل شيء في الشرع، بل هناك أشياء هي فرائض الأعيان التي لا يجوز للمسلم أن يجهلها فيما يتعلق بالتوحيد وصحيح عبادته ونحو ذلك. فيه فرائض الأعيان وفي ثلاثة كتابات. فإذا كان كثير من العلوم الشرعية ومنها فقه الواقع من فروض الكفايات فمن الذي يقول نحن ملزمون جميعا يعني إذا تعلمنا، لكن هذا إذا تعلمه جماعة تقف عن الباقي. ويعني أنا أريد أن أقول كثيرا في المسألة لا سيما كلمة فقه الواقع الآن إذا أطلقوها يطلقها الذي يسأل على معرفة الواقع التي من الآن لفقه أعدائه، ولا أظن أحدا من أهل العلم يقول إن هذا ليس مهما، بل هو باب مهم لازم الاشتغال به عما هو اولى هو يحميه لمسألة النظر. انما ليس المسلمون جميعا منزلين بتعلم الحق الواقع لانه من قول الكفاية، اذا علمه جماعة فهو الله يقول هل إقامة الحجة واجبة على كل من يقع في الكفر كالذي يحسب منه كفر الله المعلوم من المغرب؟ هو بالنسبة لسؤال يعني كأنه هو يعني في تناقض ما بين طرفين، لأن المعلوم من الدين بالضرورة لا محتاج إلى إظهار الحجة عليه. لأن كلمة معلوم من الدين بالضرورة أي أنه ليس هناك جهل به. يعني نحن مثلا في ديار تنتسب الإسلام، ما هناك أحد قط يجهل أن الصلاة من فرائض الإسلام، هذا اسم معلوم لدينا مثلا. لكن إقامة الحجة نعم واجبة على المسائل التي لا تعلم من الدين بالضرورة، التي لا تعلم من الدين بالضرورة. يعني قد تخفى يعني مثلا زي مسألة التشبه بالمشركين، ممكن في بعض أشياء المنازع بتشبه المشبه بسبب جهل المتشبه يقول يعني ما في دليل أنها من التشبه، فحين يجب نثبت أن هذا من التشبه ونقيم الحجة لخفاء معنى التشبه على هذا الإنسان. فإذا أقل الحجة التي يعني يذكر تاريخها الحجة الثانية التي يذكر تاريخها وظهر أن هذا الإنسان معاني يزرع برأيه نحر النص فلك أن تتحكم عليه بما ينافي الحال. لكن على هذا السؤال اذا كان معلوما من الدين بالضروره وانا اركز على هذه الكلمه معلوما من الدين بالضروره فاقامه الحجه ليست واجبه، بخلاف ما يعني يكون خطيا او يحتاج الى بحث فهذا يجب ان يقام الحجه قبل التدخين. الله نقول هو طبعا بالنسبة لإقامة الحد. ونحن نتكلم على الواقع. ونحن نتكلم الآن على الواقع. إقامة الحد في الأصل إنما تكون للسلطان وللشوكة أو من يريد. هذا هو المشهور في كتب أهل العلم. والمسألة هي من يتبقى بالمطلب المفاجئ. فإذا غاب السلطان فهناك لفوف من أهل العلم يجوزون لأحد الرعية أن يقوم بالحد بشرط أن لا يترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة الناجمة لإقامة الحد. وهنا أنا أتصور أن المسألة يعني الكلام في يعني سواد إقامة الحد لأحد الرعية ما هي موضة الفرص، إنما موضة الفرص مسألة تقدير المصالح المفسدة. تقدير المصالح المفاجئ كثير من الذين يرون إقامة الحد لأحد رعية لا يقدرون المصالح والمفاسد كما ينبغي. لكن حضرتك فرض كمجرد افتراض ان لو ان احد رعية اقام الحد على رجل بعد اقامة الحجة عليه، وهذا الرجل اصر على ذلك فاستطاع ان يقيم عليه الحد بغير حدوث مضرة اعظم من اقامة الحد جاز له. لكن الواقع يقول ان اقامة الحد على اي انسان يظل جوده الحالية التي نحن نمر بها يكون فيه من المفسدة ما هي اعظم من قتل هذا الانسان او من جلد هذا الانسان. لذلك انا اعتقادي وقناعتي بما اراه من الواقع الان ان اقامة الحد الرعية هي فتح باب شر عظيم. لذلك يعني إذا غربت المسألة لن يجب أن يدور. السؤال الشرط الآخر إذا سب رجل لا مسألة. لا إذا سب رجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه جماهير العلماء أنه يقتل وليس وتبقيه هي المسألة في كتاب الكتاب المسؤول على شاتم الرسول. وهي المسألة تختلف عن مسألة السجود لغير الله. سجود لغير الله قد الإنسان يجهل. قد الإنسان يجهل أن يجهل لغير الله تبارك وتعالى من الكفر كما حدث لمعاذ رضي الله عنه وجاء فسجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا يا معاذ إن السجود لا يكون إلا لله ولا رأيتهم يسجدون لأن تأخذ فيهم فأنت أولى أن يسجد لك. فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد فأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فمسألة السجود لغير الله تعالى عن مسألة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذه ثلاث أشياء لا يعذر فيها من جهل. سب الله تبارك وتعالى وسب دين الله عز وجل وسب الرسول عليه الصلاه والسلام. لان هذه الثلاثه ان تذكير الله عز وجل وتذكير الرسول عليه الصلاه والسلام وتذكير الدين ما هي بلا علم. حتى نقول ان هو رجل جهل نحتاج الى ان نعلمه ان الله عز وجل ما ينبغي له ان يسب والنبي عليه الصلاه والسلام لا ينبغي له ان يسب. فاذا سب رجل النبي عليه الصلاه والسلام فهذا يقتل ولو سب، بخلاف الرجل الذي سجد للصنم. لو سجد للصنم فقيل له ان هذا شرك او ان هذا كفر فتب منه فقال تب فلا قتل عليك ابدا لانه كان يجهل. بخلاف ما اذا سب فقال تب العلماء يقولون لا تب لتوبته حفاظا على جناب الرسول عليه الصلاه والسلام. لان اذا فتحنا هذا الباب يمكن ان يسال ان يسب وبعدين يقول انا تب وهو لم يتب الحقيقه. فيصب ويقول انا تب حينئذ حظيه غيبه الرسول عليه الصلاه والسلام مع كثره السب سب حمايه لجناب يعني الاسلام يقتل. فلو تاب شخصا نفعه بينه وبين الله أما إذا لم يجد فإلى حيث أنحب يعني استرحنا منه لأن هناك فرق بين الله. طبعا يعني قضية ما تحفظ واحد من المسجد أو المسجد على قضايا هو إنما قضية وكل كم يأمن وهم يكونون في عموما. كذا سؤال الناس يريدون من كل هذا يعني أظن أن سؤال من أشهر الماضي في مرة المنطقة إلا ويسأل يسأل السؤال وهي قضية أحوال الساعة في المسجد لكن نفسه من الأشهر الله من أجل هنا رجل يحب أن يجنب على هذه القضية دائما وأبدا أن يسأل في عدة مواقع ما يقولون تقدير الرجل للرجل وهذا الحديث يعني ما معناه يعني هو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل إذا لك رجل أرضاه أيقدره؟ قال لا. يداني له؟ قال لا. أيلتزمه؟ قال لا. يفتح؟ قال نعم. والحقيقة هذه من الأشياء التي ينبغي لإخواننا أن يلاحظوها، لولا أنكم أولى الناس بالسنة، أولى الناس يعني تلتزموا بما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يشرع هذا الالتزام إذا كان القائم قد جاء من سفر، كما في حديث جابر بن عبد الله بن عبد الله بن عمير، وكما في حديث زيد بن ثابت الذي أخرجه الترمذي من السنة. إنما مسألة التقبيل هذه يعني ما يعني أذكر إلا مثلا بين العينين هذه التي انا اذكر فيها بعض الاشخاص، انما التقليل الجائز الان بين الزيادة يعني ما اذكر انه يعني جاء اكثر من ذلك الزحف. الله يقول اجد في نفسي فقط علم فقط من علم الشريعه ولا اجد رغبه في تعلم علم الاخرى. والله هي العلوم تتبعض وتتجزأ، لكن عادة علوم الشريعة يعني قنوات بعضها يؤدي إلى بعض، فيعني تعلم الرجل نوعا واحدا فقط من العلم وجهل الباقي أنا أظن أن يكون عنده شيء من مجلة الأقيام في ذلك العلم، لكن هو يعني يتبعض في ذلك العلم الذي يحبه ويكون له مشاركات في العلوم الأخرى. يعني لا تصدر مثلا رجلا يحتمل بالفكر ويدخل علم الحديث كان طبعيفا، لأن العلم الفكر كله قائم على طرائف الحديث، فإذا لم يكن هو عنده أصلا خبر بصحة الحديث فمن بعده يستطيع المقارن له أن يهدم له دليله، يهدم له حكمه بادعاء ضعف دليل المسألة، وحينئذ لا يجب في يديه دليل. يعني اذا تنازع هذا الرجل الفقيه الذي لا يعرف شيئا في الحديث مع رجل ناسا مفترض انه ناسا، فقال له ذاك الناس وهو ناجعه على اي دليل يحكم لك في تحريم كذا او في تحريم كذا، يقول على قول ابي كذا كذا، يقول هذا حديث ضعيف. فماذا عن هذا الإنسان إذا هزم له دليل أو كان ضعيف؟ خلاص انتهت المسألة. ولذلك أنا ما أظن أن هناك رجل يستقيم له الأمر في أي علم إلا إذا ضرب بفهم واسد في علم الحديث، لأن كما يقول أرباب العلوم علم الحديث علم خارجي، والعلوم الأخرى مخدومة خادم يعني هو مهيمن، يعني انت عارف مثلا لو في انسان مرتب لا يستطيع ان يعيش بغير الخادم، يعني الخادم لو مرض مرض من جوع ما يستطيع ان يقدم على نفسه جوعا من الشام مثلا، الخادم هو الذي يفعل له كل شيء، فاذا حياه هذا الانسان انما هي بالخادم، فلو مات الخادم او ذهب الخادم تركه على الانسان لا يساوي شيئا. كذلك علم الحديث كل شيء كل علم يحتاج الى هذا العلم، انا يعني انصحه اذا كان العلم الذي يميل اليه بخلاف علم الحديث له ذلك لازم لابد ان يضرب بالحبر لعلم الحديث حتى يضمن سلامه الله.